يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أي ما حوضته، أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا، أي ظاهرا جاريا وجه الأرض. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، يعني الإنسان لما يكون رزقه على الله لا يخاف شيء، وربنا قال ما يفتح الله من ناس من رحمة فلا ممسك لها، قال لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وهذا فيه يعني تأمين أن ولدها سيكبر. وإذا ربنا لما بشر مريم وأنه سيدافع عنها يعني معناه أنه لن يموت، إنما سيكبر حتى يأتيه أجله. وكان البيت مرتفعا، أي موضعه من الأرض كالرارية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، اللي هم من أهل اليمن أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق الكلاء. الآن يعني الكلاء موضوع معروف بالقرب من المسفلة شارع إبراهيم الخليل، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ما، لما رأوا الطائر قالوا معناه هنا يوجد شيء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيهما، تعجبوا يعني عهدهم القديم ما فيهما بس هذا الماء أصبح جديد. فأرسلوا جريا أو جريين، طبعا هذا يسمى الرائد حتى يقول بأن رائد القوم لا يكذب، فإذا هم بالماء، هذا إذا فجائية، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ شوف الرزق لما يأتي للإنسان لا يدفعه بشر، وليس بيد بشر إنما هو بيد رب البشر. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل، يعني يأتيها رزق وهي تحب الإنس، أيضا يعني يساعدهم ناس، يعني الإنسان سمي إنسان من الأناس لأن الإنسان يأنس بعضهم ببعض. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل وتعلم العربية، أول من نطق بالعربية هو إسماعيل منهم، وأنفسهم وأعجبهم، يعني صار نفيس عندهم وأعجب به حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، أي في خلال ذلك. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، ولكن الإنسان لابد أن ينظر إلى طلابه وأصدقائه وينظر إلى يعني ماذا ترك وماذا ربى وماذا عمل. فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب لنا رزق. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، يا أذن بالله، ولكن الإنسان لما يقول الحمد لله في قلبه ولسانه وأعماله ويظهر على حالته، وهنا شكت الخالق للمخلوق وشكت الذي يقدر على الذي لا يقدر. قال فإذا جاء زوجتي أقرئ عليه السلام وقولي له يغير عتبة باب، هذا الجناية عن طلاق امرأته. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أي أبصر ورأى شيئا لم يحد. فإبراهيم سألها عن وضعهم وقالت هذا القول، فقالها إن جاء زوجي في أقريب من السلام قله لغير عتبة ذلك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة، أي مشقة. قال فهل أوصاك بشيء؟ لأن الداعي لابد أن يوصي أينما كان وأينما ذهب. قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة، غير عتبة بارك، أي كناية عن طلاقتي. قال لا في أبي، وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. هذا طلاق كناية، إذا قصد به الطلاق فهو طلاق. فطلقها وتزوج منهم أخرى. نعم أحسن، هذا من البر. وذاك هذا الذبيح لما أمره الله أن يذبحه استجاب، يفعل ما تأمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجد، ودخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة. شوف ربنا يقدر أن يجعل إسماعيل عليه السلام صاحب غنى وصاحب عبيد ولا يذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدنيا دار عمل وليس دار نعيم. وأثنت على الله، لما إذا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وأثنت على الله. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم، ما كان بقث الحب موجود، ما عندهم حنطر. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بارك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلة، أي يصلح نبلة له تحت دوحة اللي هي تحت شجرة عظيمة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد، والولد بالوالد من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد، طبعا إن القواعد كانت موجودة قليلا، من الذي بناها؟ قيل بناها إبليس، وقيل بناها آدم، وقيل بناها الملائكة. العلم عند الله، نحن نقف على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتكلف فوق ذلك. لكن لا شك أن البيت كان مبنيا قبل هذا، الدليل أنه لما وضع هاجر وإسماعيل رب إني لا يكشلنا لا لا في سورة إبراهيم عند بيت في المحرم أي الآية رب إني قد من ذريتي نعم أي، فقال عند بيت في المحرم أن البيت كان مبنيا قبل هذا. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة. السيد هاجر عندما تذهب بين الصفا إلى المروة تنظر إليه سيدي؟ أنت أنظر ماذا تسمع بالقواعد البيت؟ هنا شيخنا ما جاء قيل أنه من السنة إذا ما سعى سوية بين الصفا والمروة إلى الكعبة. من أين أتيت بهذه الرواية؟ هي تبحث عن بشر، تبحث عن طير، تبحث عن شيء، هو ترفض كذا. هو عند الطواف يمكن. عند الطواف هذا بحث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نظر ودعا. لكن هو نتحدث هنا عن هاجر يقول تنظر. نقول إذا ورد الخبر وصح الخبر نصدق، لكن لن يرد الخبر ولا نأتي من كيسنا ولا نقيس هذا على هذا. تمام؟ لا